بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس 12 من مجالس قراءة نظم مثلث قطرب رحمه الله والتعليق عليه. كنا اتفقنا على قراءة النظم. نعم، عندك يا عبد الرحمن، ارفع صوتك، هدئ نفسك قليلا. لا، العرف، أحسنت، اللهم بارك، أحسنت. نحاسب على التردد الذي حصل ولا ما نحاسبه؟ خلاص، قالوا لا، أخ محمد قال وأنا بعد. يلا، عندك يا عبد الرحمن. هذلك، ها، أحسنت، بارك الله فيك، ما شاء الله، اللهم بارك. نحاسب على الوقفة التي حصلت أيضا، ها؟ ليش سكت يا محمد؟ نحاسبه ولا لا؟ أو انشغلت بالجوال. طيب، إذن خيرا إن شاء الله، لكم عندي كتابان، أو لكما عندي كتابان إن شاء الله. الله المستعان. طيب، آخر ما أخذناه الفرق بين اللمة واللمة واللمة، فما الفرق بينها يا أبا طارق؟ اللمة واللمة واللمة. نعم، المس والإصابة من الجن وما يتعلق بذلك. ها، اللمة الشعر. طيب، شعر المجتمع. نعم، الجمع من الناس يقال لهم لمة، كما أنه يطلق على الواحد الصاحب في السفر كذا يقال له لمة. قال الناظم عليه رحمة الله: المسك جلد يا غلام، والمسك من طيب الكرام، والمسك بلغة الطعام، يكفي الفتى من نشب. المسك جلد يا غلام، والمسك من طيب الكرام، والمسك بلغة الطعام، يكفي الفتى من نشب. المسك جلد يا غلام، والمسك من طيب الكرام، والمسك بلغة الطعام، يكفي الفتى من نشب. ها، عندما؟ نعم يا زين. من طيب، أحسنت أيضا. نعم، المسك، المسك يعني نطعم جلد الغلام. المسك جلد يا غلام. الكرام، لا، ضم يعني رتبوها، فتح كسر ضم، خلاص انتهينا. والمسك بلغة الطعام، ها، من نشبي، سنشرح ايش معنى نشبي. نعم، عند من؟ نعم، سلمان. احسنت، عند من؟ ها، عندك. انا ظننتك سافرت، وانت مره ثانيه هربت علينا. هذه المره الثانيه يعني تعدنا ثم لا نراك. طيب، هات، عوض. المسك أحسنتم. إذن معنا مسك ومسك ومسك، فقال المسك جلد، تفسير واضح. المسك اسم من أسماء الجلد، الجلد يقال له المسك، وقيل إنه اسم لخاص بجلد السخلة، السخلة يعني الشاه الصغيرة، الشاه الصغيرة يقال لها سخلة. الشاهد هذا المسك، وأما المسك فمعروف، المسك طيب، ومنه المسك الأبيض والمسك الأسود وألوان وأنواع، وهو أطيب الطيب، أطيب الطيب، لكن بعضها تكون أنواع رديئة، ولا إذا كان نوعا جيدا فالمسك ما شاء الله. والله يقول ختامه مسك، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. والمسك، المسك والمسكة هو ما يبلغك، ما يبلغك مرادك، سواء كان من طعام أم من غيره، ولكن المؤلف قال المسك بلغة الطعام. شوف يقولون فلان عنده مسكة من عقل، صح؟ مسكة من عقل. يقولون أيضا لو كان عنده مسكة من عقل ما فعل كذا، يعني لو كان عنده ما يبلغه من العقل ولو الشيء القليل. فالمسك هو الشيء القليل من الطعام على ما ذكر هنا، بلغة الطعام أي الطعام الذي يبلغك، يقوم ببدنك أو يقوم به بدنك. ولهذا قال يكفي الفتى من نشبي، النشب هو المال، النشب المال، وهذه الكلمة مرت معنا أكثر من مرة في درس من الدروس. في أي درس كلمة نشب مرت معنا؟ في بعض المواضع من كتاب من الكتب، ما هو؟ في حسن الأدب، مر معنا أن الأدب أحسن من النشب ونحو هذا. فالنشب المال، إما المال بشكل عام أو العقار، العقارات الأراضي وكذا. فقال والمسك بلغة الطعام يكفي الفتى من نشب، يعني يكفيه بدل النشب، من هنا بمعنى بدل، من بدلية. يكفي الفتى من نشب أي يكفي الفتى بدل المال، بمعنى لو حصل ما يأكله فهو غني، ما عاد يحتاج إلى بقية الأموال. أو تكون من بمعنى عن، يكفي الفتى عن نشبي. إذن فهذه الكلمات الثلاثة، المسك والمسك والمسك، ونكتفي بهذا.